منصة الماهر يحق لك أن ترتقي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. حبايبي طلاب 2008، أستاذكم محمود بني عطا عاد إليكم من جديد في الفصل الثاني. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ أول حصة في الفصل الثاني. حبايبي، زي ما بتعرفوا مادة تاريخ الأردن مادة دسمة، للأسف الفصل الثاني أكثر دسامة من الفصل الأول. علشان هيك أنا نزلت لكم خطة، شايفين يعني في البطاقة الخطة موجودة أول حصة، أكيد كلكم حضرتوها، وبرضو اللي بحضرني على اليوتيوب هيها موجودة على اليوتيوب. حبايبي، اليوم إن شاء الله هاي الحصة رح نشرح فيها أول، نبلش فيها بأول درس في مادة الفصل الثاني. ولكن قبل هيك بدي منك شغلة مهمة جدا، إذا أنت طالب تحضرني بطاقة أو يوتيوب ضروري جدا تتواصل معي على هذا الرقم 0799-50-28-38. هذا طبعا الرقم تتواصل عليه واتساب تحكي لي دخلني جروباتك يا أستاذ. ضروري جدا تكون معي هاي الجروبات إذا أنت مش معي، عشان تتابع أول بأول كل جديد، امتحانات، لايفات، كل جديد على البطاقة، كل إشي بخص المادة راح يكون على هاي الجروبات، فضروري تكون معي. حبايبي، زي ما بتعرفوا مادة الفصل الثاني دسمة ومادة الفصل الأول دسمة، عشان هيك عملت لك خطة لازم نلتزم فيها وراح نبلش بكل قوة. خلي عزيمتك نار وخلي هدفك 200 من 200 مع أستاذك محمود بني عطا. قبل ما أبلش أنا وياك في مادة الفصل الأول بدي أحكي لك، بالذات إذا كنت يوتيوب، طبعا جماعة اليوتيوب هاي الحصة راح تنزلكوا جزء واحد راح ندمجها، جماعة البطاقة جزئين هاي الحصة، تمام؟ لأنه الدرس هذا كبير 6 صفحات، راح نشرح كل 3 صفحات لحال. على اليوتيوب راح تكون حصة واحدة عشان ما تضيعوا الفيديو، تمام؟ يلا قولوا بسم الله. بس قبل هيك بدنا نحكي لكم عن الطلاب اللي حابين يلتحقوا مع الأستاذ محمود بني عطا في الفصل الثاني. حضرنا لكم باكيجات بتجنن، سريعا عشان ما طولش عليك بالحصة، تمام؟ عروض عنا، عرض المادتين وعنا عرض المادة واحدة. جهزت لكم باكيجات ممتازة عشان تريع حالك وتوفر على حالك حق الدوسيات، لأن الدوسيات لحالهم ثمنهم 7 دنانير، كل دوسية ثمنها 3.5 دنانير. دوسية المنير في تاريخ الأردن اللي أنا بشرح عنها هون، اللي لازم تكون معك عشان الشرح يكون أقوى وأقوى، وهي شاملة وممتازة. ولكن جهزت لك عروض ممتازة جدا، تمام؟ أول إشي ببلش بباكيج المادتين. باكيج المادتين عن شو بيحتوي يا أستاذ؟ بطاقة المادتين فصلين، تاريخ ودين الفصل الثاني ومعهم فصل أول مجانا، وبرضو هدايا الباكج، دفتر، ستيكي نوت، قلم، مج، ميدالية، تمام؟ دوسية التاريخ والدين فصل ثاني راح تكون دوسيات الفصل الثاني مع هذا الباكج. كل هذا ب29 دينار. هذا باكج المادتين، تمام؟ باكج المادة الواحدة، طبعا التوصيل مجاني حبايبي، تمام؟ باكج المادة الواحدة، بطاقة المادة بتيجي فصلين، وهدايا الباكج اللي حكيت لك اياهم قبل شوي، ودوسية الفصل الثاني للمادة اللي بتحب تطلبها تاريخ او دين، هذا كله ب17 دينار. طبعا عشان تطلبوه تتواصلوا معي واتس على هذا الرقم 0799-50-28-38، او بتطلبوه من الدعم الفني من منصة الماهر للي بحب يتواصل مع المنصة مباشرة. وبس هذا هو الرقم المعتمد للباكيجات، واذا معكم رقم معتز برضو عادي، معتز ونادية بتقدروا توصلوا منهم. هذا بالنسبة للعروض، خلصنا منها، تعالوا نبلش في المادة. وتنسوش تخبروا اصحابكم يبلشوا صح، للي حاب يبلش بشكل قوي مع استاذ قوي باذن الله تعالى، وربنا يقدرنا على خدمتكم. زي ما انتم شايفين، طلع الدسامة، يعني الفهرس لحاله بيحكي عن دسامة المادة. عندنا 24 درس الفصل الثاني، الدوسية طلعت معنا أكثر من 100 صفحة، لأن المادة نفسها أكثر من 170 صفحة، 172 أو 176 صفحة تقريبا، تمام؟ هي والتربية الإسلامية، فأنا حاولت أضبط لك أمورها بأفضل طريقة وراح نشرحها بأسهل وأفضل طريقة. خلي فالك هيك عظيم وخليك متفائل، لأنه ديننا أصلا دعا إلى التفاؤل. اليوم راح نحكي عن أول درس هيو عندك هون، تأسيس الإمارة الأردنية. تأسيس الإمارة الأردنية، ركز معي، هي هاي أطول وحدة ترى، يعني إذا خلصتها بتحس حالك خلصت نص المادة، عبارة عن 8 دروس، تمام؟ شوف، الدرس الأول اسمه تأسيس الإمارة الأردنية. بداية لجوء، طبعا عندنا في الأردن، تمام، لحد عام 1920 كنا تابعين أصلا للدولة العثمانية، فصار انهيار قبل 1918 كنا تابعين للدولة العثمانية، بعدين اجت حكومة اسمها الحكومة الفيصلية، حكينا عنها الحكومة العربية السورية بالفصل الأول، صح؟ هون هاي الحكومة قعدت سنتين، انهارت ب 1920 زي ما بتتذكروا، لما انهارت بطل في حكم في الأردن. فشو عملوا القيادات في الأردن؟ لجوء القيادات السياسية العربية في بلاد الشام لمين إذا سألك؟ بتقولوا للشريف حسين بن علي اللي هو كان وقتها ملك الحجاز. شو الأسباب؟ هذا أول إشي بدي أعرف لمين لجأوا؟ بتقولي للشريف حسين. شو أسباب؟ ما هي أسباب لجوء القيادات العربية في بلاد الشام إلى الشريف حسين بن علي؟ بتقولي بسبب استيلاء فرنسا على دمشق. أستاذي دير بالك، ممكن يروح سألك مين اللي استولى على دمشق؟ بتقول له فرنسا. مهم جدا، تمام؟ تمام. طيب، لإيفاد أحد أنجاله. شو يعني أحد أنجاله؟ أحد أبنائه. إيفاد إيش يعني؟ يوديه وين؟ إلى بلاد الشام لقيادة الحركة العربية الرامية، الرامية يعني الهادفة إلى استعادة سوريا ولبنان من السيطرة الفرنسية. إذن سوريا ولبنان تحت أي سيطرة كانوا؟ تحت السيطرة الفرنسية. هاي أسباب إنه أهل الشام راحوا لجوا للشريف حسين بن علي. تمام يا أستاذ، من هو نجل الشريف؟ هاي طبعاً بدكم تعرفوا إنه مادتكم الفصل الثاني أغلب مواد أو أغلب مواضيعها، تمام، سواء تاريخ أو تربية إسلامية مشتركة، تمام، مشتركة مع المادة التوجيهي 2007 اللي إحنا مندرسها هسا. وأنا كمدرس تاريخ أردن وتربية إسلامية، تمام، راح أكون عارفها وعارف مداخلها ومخارجها، وحتى هعطيك كثير أمثلة على أسئلة وزارية سابقة أجت على مواضيع عندك هون من مادة 2007 وما قبل، تمام؟ من هو الشريف أو من هو نجل الشريف حسين اللي أرسلوا إلى بلاد الشام؟ أول إيش، استنى، في عندي سؤال هون، ترى مين نجل الشريف اللي أرسله؟ بتقول لي نجله الثاني الأمير عبد الله بن الحسين، تمام. قديش ترتيبه بولاده الثاني؟ تمام يا أستاذ، قلت لي في كمان سؤال، شو السبب اللي أرسله عشانه؟ أحد الأسباب اللي حكيناها فوق لقيادة الحركة العربية الرامية لاستعادة سوريا ولبنان من السيطرة الفرنسية، هذا سبب إرسال ابنه عبد الله بن الحسين، تمام. تعال نبلش بمقدمات تأسيس الإمارة. مقدمات تأسيس الإمارة، الملك أو الأمير عبد الله بن الحسين نجل الثاني للشريف حسين جهز أموره وراح. طلع، متى وصل الأمير عبد الله إلى معان؟ يعني بفهم من حكيك هون يا أستاذ إنها هاي أول مدينة أردنية وصلها الأمير، صح؟ يعني عليكم بتقول لي معان، تمام. متى وصلها؟ في 21 تشرين الثاني 1920. بهمني تعرف هون بس 1920، تاريخ كامل هذا مش مهم. إذا في تواريخ كاملة مهمة محمود بني عطا راح يعطيك إياها إن شاء الله تعالى، تمام؟ تمام. وأصدر بيانا، شوف لي هاي، أصدر بيان تحدث فيه عن تحرير سوريا وإعادة الملك العربي لما كان عليه، في إشارة إلى الحكومة العربية في دمشق بقيادة الملك فيصل اللي انتهت على إيد مين؟ فرنسا. هاي معلومات سابقة، هاي قراءة. اللي بهمني من هون هاي المعلومة، التاريخ والمدينة اللي وصلها بأي تاريخ. يعني إذا سألني ما هي المدينة التي وصلها عام 1920 بقول له معان، صح يا أستاذ؟ يا عيني عليك، تمام؟ تمام. طيب الآن الأمير لما وصل عنا على معان، أبرز الأعمال اللي قام فيها في معان، مكث. إيش يعني مكث؟ يعني ظل فيها بضعة أشهر. وأصدر جريدة الحق يعلو. يعني يا أستاذ إذا سألني ما هي المدينة التي أصدر منها الأمير عبد الله جريدة الحق يعلو، بقول له معان، يعني عليك، جيب لي فرشايتك وطرش. بتقول لي الحق يعلو من معان. مين أصدرها؟ الأمير عبد الله بن الحسين، أول جريدة في الأردن، تمام، ممتاز. شو صار كمان؟ التف حوله عدد من الشخصيات الأردنية والعربية، طبيعي، تمام، طبيعي. معلومات مهمة، كيف بدك تدرسني أستاذ؟ أنا طالب جديد أول مرة بحضر معك، كيف بدك تدرسني المادة؟ كل معلومة بيجي عليها صيغة وزارية رح أعطيك المثال كيف بيجي بالوزارة بالحرف، تمام؟ عشان توصل الوزارة ما في سطر بيجي عليه سؤال بصيغة الوزارة إلا وماخذ عليه سؤال مشابه، وتجيب الميتين وتظل مروح علي بإذن الله تعالى. طيب شوف لي هون، بالله شوف لي هون، في عندي مقارنة مهمة حطيت لك إياهم هيك جنب بعض. ليش؟ عشان تقارن بيناتهم. عندي مؤتمر القاهرة، تمام، مؤتمر القاهرة، وعندي اجتماع القدس، تمام. نبلش أول إشي أنا وياك بمؤتمر القاهرة. مؤتمر القاهرة، مؤتمر بريطاني. يعني يا أستاذ إذا سألني مؤتمر لمين بعود بقول له لبريطانيا. آه وين عقد؟ أكيد في القاهرة. متى؟ 1921. آثار بتهمني؟ لا، 1921 بتكفي. من هو رئيس مؤتمر القاهرة؟ يا عيني بتقول لي إيش؟ وينستون تشرشل. مين هذا وينستون تشرشل؟ هذا وزير المستعمرات البريطاني، تمام؟ اللي جابوه هون يشرف على المستعمرات اليهودية اللي بيعمروها لليهود في فلسطين، تمام؟ طيب شو سبب الانعقاد؟ ليش انعقد مؤتمر القاهرة؟ بتقول لي للبحث في مستقبل وجود بريطانيا في الشرق الأوسط. يعني إذا سألني ما هو المؤتمر الذي عقد للبحث في مستقبل وجود بريطانيا في الشرق الأوسط بحكي له القاهرة. شكرا، يعطيك ألف عافية. هيك حللنا التعريف وعرفنا كيف تيجي على الأسئلة. بجيب فرشايتي وبطرش بقول له بريطاني في القاهرة ب21، وينستون تشرشل ببحث بمستقبل بريطانيا عندنا في الشرق الأوسط. تمام أستاذي، طرشناها وخلصناها. الآن أنا وياك يا أستاذ بدنا نتعرف على قرارات اللي توصل إليها مؤتمر القاهرة. كيف بيجي السؤال؟ إحدى التالية يعد من أبرز قرارات التي توصل إليها مؤتمر القاهرة: ترشيح فيصل الأول بن الحسين ملكا على العراق. دير بالك فرشايتك وتعال. فيصل الأول بن الحسين على وين بربطه؟ بربطه مع العراق، تمام تمام. عودة الأمير عبد الله بن الحسين للقاء وزير المستعمرات البريطاني وين؟ في القدس. إذن فرشايتي وبطرش، عبد الله بن الحسين بده يلاقي وزير المستعمرات وين؟ في القدس. إذا سألني عن المدينة، هذول قرارين إذا سألني وين اتخذوا بقول له بمؤتمر القاهرة. يا سلام، أي سنة الحكي؟ بال21. الحنأخذه أنا وياك كمان شوي نفسه تاريخ تأسيس الإمارة، تمام أستاذ؟ لحد هون أنا وضعي لوز. تعال نيجي أنا وياك يا أستاذ نشوف إيش وضع اجتماع القدس. اجتماع القدس أستاذ من الطبيعي بده يكون هيو هذا، يعني إحنا قاعدين بنتسلسل صح؟ خلصنا منهم بدهم يجتمعوا في القدس، إذن هذا هو صح؟ يا زلمة أنت قاعد بتحلل وبتربط وأنا حبيتك من أول حصة. قول يا رب. طلع اجتماع القدس مين أطرافه؟ الأطراف هيك اكتب لي بالله، أطراف اجتماع القدس: الأمير عبد الله واحد، هذا الطرف الأول، وتشرشل. مين تشرشل؟ وزير المستعمرات البريطاني. اثنين، أين عقد اجتماع القدس؟ بالله سؤال هذا تسألني إياه، في القدس طبعا. متى؟ برضو نفس تاريخ القاهرة 21. ضم وفد الأمير عبد الله عددا من الشخصيات إيش؟ فرشايتك وطرش، السورية والفلسطينية. إذن الدول اللي ضم فيها شخصيات وفد الأمير عبد الله، تمام؟ الدول اللي انضم إلها شخصيات منها أو منها شخصيات لوفد الأمير عبد الله في اجتماع القدس بقول له سوريا وفلسطين، تمام ممتاز. تعال نشوف أنا وياك بنود اجتماع القدس كيف في جالها. إحدى التالية تعد أو لا تعد، لا تعد نفسها ليست من بنود اجتماع القدس اللي أقيم عام 1921: حكومة وطنية في شرقي الأردن، شرقي الأردن نفسها المملكة الأردنية هسه، تمام أستاذ، برئاسة الأمير عبد الله. قال لي برئاسة الأمير فيصل، بقول له لا يعد إذا غير بالحرفية. تكون هذه الحكومة مستقلة استقلال إداري تام، بتساعدها بريطانيا ماليا عشان توطد الأمن فيها، يصير فيها أمن واستقرار. تسترشد، إيش يعني تسترشد؟ برأي، يعني بأخذ رأي المندوب البريطاني اللي بيكون مقيم وين؟ في عمان. هاي أبرز بنود اجتماع القدس وفرقنا بينها وبين القاهرة. هيك أول صفحة منقولها تم، يعطيك العافية، نروح على اللي بعدها. ركز معي، في عندي نظام الانتداب. هسا بيجي واحد بيقول لك والله الأردن كان يقع عليها الانتداب البريطاني. شو يعني انتداب؟ هسا تعريف الانتداب اصطلاحا انه دولة قوية تيجي تيجي على قوة على دولة ضعيفة وتديرها والمفروض انها تقويها وتكبرها، ولكن هو احتلال بطريقة او باخرى، يعني ليش نضحك على بعض، تمام؟ طلع بدك تعرف مين وضعته؟ عصبة الامم اللي شكلتها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الاولى. شو هاي عصبة الامم؟ وقد اقرت نظام الانتداب على فلسطين وشرقي الأردن متى؟ عام 1922، وكلفت بريطانيا بإدارة شرق الأردن، تمام؟ وتتولى بريطانيا مسؤولية الأمن والعلاقات الخارجية. بعيد نظام مين وضعته؟ عصبة الأمم اللي هي انتصرت في الحرب العالمية الأولى اللي صارت عام 1914 إلى 1918، أخذناها فصل أول يا أستاذ، تمام؟ أقرت انتداب على فلسطين وشرق الأردن. متى؟ بال22 وقع الانتداب على الأردن وفلسطين، تمام؟ بريطانيا أدارت شرق الأردن، وبريطانيا بتتولى الأمن والعلاقات الخارجية بموجب نظام الانتداب، تمام؟ الآن صار عندنا إشي اسمه سلطة تنفيذية. السلطة التنفيذية موجودة ومعروفة وموجودة عند المنهاج تبع 2007 وغيرهم، تمام؟ بتقول لي السلطة التنفيذية، قبل ما نحكي عن تفاصيلها بدنا نشوف شو ظروف نشأتها. طبعا عشان تعرف شو يعني سلطة تنفيذية، اللي هي الملك والحكومة اللي بيديروا البلد، أعلى سلطة في الدولة، تمام؟ ما هو العام الذي شرع فيه الأمير عبد الله لإنشاء إدارة مركزية؟ شو يعني إدارة مركزية؟ حكومة. يعني متى الملك عبد الله، أو كان اسمه الأمير لما كان اسمها إمارة، لما تستقل وتصير مملكة بصير اسمه ملك، مش كثير بتفرق معك بس عشان تفرق الفترات، تمام؟ سميت مجلس المشاورين. دقيقة بالله لا تنزل على السؤال، بتقول لي هون الاسم الذي أطلق على الحكومة أو الإدارة المركزية، بتقول لي طبعا هذا الحكي عام 1921، بتقول لي مجلس المشاورين، تمام؟ بتقول لي مجلس المشاورين. طيب أستاذي، طلع متى صارت أول حكومة في الأردن؟ 11 نيسان 1921. 11 نيسان 1921، تاريخ مطلوب كامل، أول تاريخ، هذا نفسه تاريخ تأسيس إمارة شرق الأردن. كان رشيد طليع، تنساليش هالاسم، 11 نيسان 21، رشيد طليع رئيس أول حكومة أردنية. طلع شو بحكي لك، مع أعضاء حزب الاستقلال السوري. إذن متى شكلت إدارة مركزية أو حكومة اللي سميت مجلس مشاورين؟ 11 نيسان 21، رشيد طليع رئيس أول حكومة أردنية، وتشكلت من أعضاء حزب الاستقلال السوري. شو الحزب اللي تشكلت منه أول حكومة أردنية أو مجلس المشاورين أو الإدارة المركزية؟ حزب الاستقلال السوري، تمام؟ تمام. شوف الملاحظة اللي تحت، تشارك الأمير عبد الله مع مجلس المشاورين ممارسة صلاحيات السلطة التنفيذية. إذا مين اللي بيمارسوا صلاحيات السلطة التنفيذية؟ مجلس المشاورين والأمير عبد الله. زي ما حكيت لك، الحكومة والملك هم اللي بتكونوا منها رئيس الدولة. تطورت بالتدريج في اتجاه الحد من سلطة المعتمد البريطاني وتعزيز صلاحيات مخولة. هاي للقراءة، تمام؟ نكمل أنا وياك. نتائج قيام الحكومة، الأمير عبد الله والحكومة والشعب، أمير، حكومة، شعب، شو عملوا بمطالبة بريطانيا باستقلال البلاد؟ شو صار؟ استجابت بريطانيا جزئيا، أرسلت المندوب السامي البريطاني، مهم جدا أعرف شو اسم المندوب السامي البريطاني اللي أرسلته بريطانيا. بتقول لي هيربرت سامويل، هذا اسم المندوب السامي البريطاني اللي إجا لزيارة عمان في شهر أيار 23، العام الذي زار فيه المندوب السامي عمان، اللي هو مين المندوب السامي؟ هيربرت سامويل، وزير المستعمرات وينستون تشرشل، تمام؟ تمام. طيب الآن إجا هيربرت سامويل وكتب بيان بال23، شو البنود؟ إحدى التالية تعد من البنود اللي جاءت في بنود في بيان هيربرت سامويل بال23. اعترفت بلاده، مين بلاده؟ بريطانيا، بحكومة مستقلة إداريا في شرق الأردن عن فلسطين تحت حكم مين؟ الأمير عبد الله. مهم جدا أن تكون حكومة دستورية، واصطلح على تسمية هذا إيش؟ التطور الاستقلالي الإداري. إذن شو الاسم؟ الاسم هيك بتجيب لي السؤال، الاسم الذي أطلق على اعتراف بريطانيا بحكومة مستقلة تحت حكم الأمير عبد الله وبتكون دستورية، بتقول لي الاستقلال الإداري. متى صار الاستقلال الإداري؟ بال23، مش استقلال الأردن، هذا اسم أطلق على الحكم الذاتي اللي أعطي للإمارة برئاسة الأمير عبد الله، تمام؟ تمام. شو الاسم اللي حملته الإمارة الأردنية لما تأسست؟ إمارة الشرق العربي. أستاذ أنت لسه بتقول لي إمارة شرق الأردن، أول ما تأسست إمارة شرق الأردن كان اسمها إمارة الشرق العربي، تمام؟ متى تغير اسم إمارة الشرق العربي لإمارة شرقي الأردن بال27؟ يعني هذا إذا جاب لي سؤال ما هو العام الذي أطلق فيه اسم إمارة شرق الأردن، بقول له 27. شو الاسم اللي كانت لما تأسست بتقول لي إمارة الشرق العربي؟ تمام. شو هذا الاستقلال الإداري؟ أخذته بس تكرار بيعلمنا. تمام. طلع اعتراف بريطانيا بحكومة مستقلة إداريا في شرق الأردن عن فلسطين وتكون حكومة دستورية. كيف بيجي السؤال؟ المصطلح الذي أطلق عليه، هيك بيجي السؤال في الوزارة، اعتراف بريطانيا إلى آخره، بتقول لي الاستقلال الإداري بكل بساطة. تمام. نيجي للتحديات اللي واجهت الأردن الفترة ما بين 1921 ل 1928. صار في عندي تحديات، تحديات على المستوى الداخلي وتحديات على المستوى الخارجي. أبلش أنا وياك تحديات المستوى الداخلي. إحدى التالية تعد من التحديات الداخلية. بالله عليك لما يجيك سؤال في الوزارة إنك تركز. باجي بدور داخلي ولا خارجي، بكمل اللي واجهت، بعدين بشوف الفترة بال 21 ل 28. إذا جاب لي واحد من تحديات هذول أستاذ قال لي بهاي بأي فترة، بقول له عن هاي الفترة 100%. تعال نطرشها عشان نكون معها بالسليم. تمام. ردود فعل بعض شيوخ العشائر على فقدانهم ما تمتعوا به فيما مضى. شيوخ العشائر كان عندهم سلطات كبيرة زي ما شفنا بالحكومات المحلية. تمام. الفصل الأول ففقدوها لما صار في حكومة، هذا تحدي. عدم ارتياح بعض الفئات لاستعانة الأمير عبد الله. في ناس ما كانت مرتاحة لأنه الأمير عبد الله استعان بكفاءات سياسية وإدارية وثقافية عربية زي ما شفنا من سوريا وفلسطين، إجوا من برا في بناء أجهزة الدولة. هاي كانت تعتبر تحديات، بعدين صارت إيجابيات خلت الدولة تبنى بشكل أفضل. تمام. هذا بالنسبة للتحديات الداخلية بس ثنتين. الخارجية أكثر منها، إحدى التالية تعد أو لا تعد، لما يكونوا أكثر من نقطتين بنحط عليهم لا تعد. من التحديات الخارجية اللي واجهتها الإمارة بنفس الفترة 21 ل 28 غزوات من نجد. نجد هاي وين؟ بالسعودية. كان في غزوات على الأردن. متى كانت غزوات نجد؟ تحفظوا هذا بصل، من 22 ل 24. تمام؟ تمام. والتي وصلت إلى أطراف العاصمة عمان. إلى أين وصلت؟ المكان التي وصلت إليه غزوات نجد. بتقول لي أطراف العاصمة عمان. اثنين، ضغوطات من السلطات الفرنسية في سوريا. ليش؟ عشان يكبحوا جماح المقاومة السورية. شو يعني يكبحوا جماح؟ يخففوا من قوتها، من قوة المقاومة السورية للفرنسيين اللي كانت تتخذ من الأردن قاعدة لها. شو هي قاعدة المقاومة السورية؟ بتقول لي الأردن. تمام. وتتلقى دعما وشعبيا أردنيا. هاي قراءة. واجهت الإمارة مخاطر الأطماع الصهيونية المتمثلة في سعي. شو هي مخاطر الأطماع الصهيونية بالفترة بين 21 إلى 28؟ بتقول لي مساعي المندوب السامي البريطاني في فلسطين وشرق الأردن هيربرت سموئيل إنه يضم شرق الأردن للإدارة الفلسطينية وإخضاعها لوعد بلفور. يعني كانوا ولا زالوا بدهم الأردن وفلسطين لليهود وبرضو أجزاء من الدول المجاورة، مش بس فلسطين لحالها. تمام؟ تمام. هاي للفهم. بتقولي مخاطر الأطماع الصهيونية ولحالك تفهم الباقي. تمام؟ نيجي الآن للاتفاقية الأردنية البريطانية اللي هي بسموها بمنهاج 2007 ويجي عليها أسئلة وزارية كثير سابقة، بس عندكم متفصلين منها بشكل أكبر، اللي هي فيها بشكل أكبر، اللي هي اسمها عند 2007 المعاهدة الأردنية البريطانية اللي صارت عام 1928. سعى الأمير عبد الله إلى إبرام. إيش يعني إبرام؟ عقد اتفاقية مع بريطانيا تتضمن استقلال إمارة الأردنية، استقلال إداري. فزار لندن. متى زار الأمير لندن؟ العام الذي زار فيه الأمير عبد الله لندن. تقول لي شباط 1922 وأجرى مباحثات مع بريطانيا. تمام، بس العام هون مهم، بروح على اللي بعدها. الأمير كان طالب اتفاقية صح زي ما شفت أنا وياك هسا، ولكن بريطانيا تلكأت. شو يعني تلكأت؟ اتباطأت، صاروا يتخوفوا يعني. تمام. ما هي أسباب أن تلكأت بريطانيا في الاستجابة لمطلب الأمير في إبرام الاتفاقية؟ عدم حسم بريطانيا تصوراتها الاستراتيجية للمنطقة العربية، لسه مش عارفين شو بدهم من المنطقة، مش حاسمين وضعهم، تمام؟ خلافات بريطانيا العالقة مع الشريف حسين ملك الحجاز لأنه رفض التوقيع على المعاهدة البريطانية الحجازية. من هو الملك الذي رفض التوقيع على المعاهدة البريطانية الحجازية؟ شريف حسين. التقييم البريطاني السلبي لطبيعة التطورات داخل الإمارة، بس لهون بتكفي. غارات العشائر النجدية اللي حكينا عنها قبل شوي كانت تحديات داخلية وتداخل تحديات خارجية، إذا في عندي تحدي مشترك بين الداخلي والخارجي، غارات نجد. المصاعب المالية والاقتصادية تعرضت لها البلاد، فش مصاري، الوضع سيء. تمام؟ فسر رفض الشريف حسين التوقيع، ما هو سبب رفض الشريف حسين التوقيع على المعاهدة الحجازية البريطانية؟ تضمنها الاعتراف باتفاقية سايكس بيكو وعد بلفور. ليش ما رضي يوقع عليها؟ لأنها بتعترف سايكس بيكو، سايكس بيكو بتقسم البلاد العربية، بلفور بده يجيب اليهود على فلسطين. تمام حبايبي؟ الآن ننتقل أنا وياكم لبنود الاتفاقية الأردنية البريطانية. إحدى التالية، حط لي عندك سؤال مهم جدا، يعد أو لا يعد؟ لا يعد نفسها، ليست نفسها ما عدا من بنود الاتفاقية الأردنية البريطانية. وضع قانون أساسي للبلاد، شو هذا القانون الأساسي؟ دستور يا أستاذ، يعني لو حكالي دستور عادي؟ آه عادي. تنازل حكومة الانتداب عن السلطتين، شو هم السلطتين بتنازلوا عنها؟ التشريعية والتنفيذية. لمين بدهم يتنازلوا عنها؟ للأمير عبد الله. إذا غير لك، ركز معي ركز معي، إذا غير لك الأمير عبد الله وحط لك فيصل بتصير لا تعد من البنود. إذا غير، خليها بالله في بالك لأنه هاي بيجي عليها كثير أسئلة في الوزارة، تمام؟ إذا غير لك وقال لك غير بحرفية نقطة في حالة لا تعد بتكون هي الإجابة الصحيحة، تمام؟ الموافقة على وجود قوات بريطانية في شرقي الأردن، بس بريطانيا بدها تضمن السيادة الإقليمية للبلاد. إيش يعني؟ يعني يكونوا هم المسيطرين على المنطقة، بس هم يكونوا إيش؟ زي خلينا نحكي قوات مشرفة. التزام بريطانيا بتقديم معونة مالية سنوية، إذا كل كم المعونة المالية بتكون كل سنة سنوية للأردن. تكليف الحكومة الأردنية بدفع سدس، هاي النسبة نفقات، نسبة النفقات للقوة حدود شرقي الأردن التي أنشئت بال26 بتقول لي السدس مين بدفعها؟ الحكومة الأردنية، تمام. في أي عام أنشئت قوة حدود شرقي الأردن؟ بال26 العام الذي أنشئت فيه قوة حدود شرق الأردن 1926، تمام. إشراف بريطانيا على الامتيازات واستثمار الموارد الطبيعية وإنشاء السكك الحديدية، هذا كله بنود الاتفاقية الأردنية البريطانية، والإبقاء على الوحدة الجمركية بين شرق الأردن وفلسطين. أين تقع الوحدة الجمركية اللي من بنود الاتفاقية البريطانية لازم يخلوها؟ بتقول لي بين الأردن وفلسطين، تمام؟ هاي البنود مهمة جدا. ضايل شغلة واحدة بحصة اليوم قبل ما ننهيها، أهمية الاتفاقية البريطانية الأردنية. طلع بتحط لي هيك، تعال أعلمك إياها بطريقة التراشة، هاي طريقة التراشة بدك تعتمدها الفصل الثاني. أهمية هيك بتقول لي، أهمية الاتفاقية الأردنية البريطانية شكلت خاتمة حقبة اتسمت بالتحديات والمتاعب، بس هيك خاتمة حقبة فيها تحديات ومتاعب، تمام. عدت إيش؟ فاتحة عهد جديد، تمام؟ بس حققت إنجاز، شو هو الإنجاز؟ اعتراف بريطانيا رسمي بوجود كيان أردني في دولة أردنية، حققت اعتراف بوجود دولة أردنية. هيك بحفظ أهمية الاتفاقية، وهيك طريقتنا بالحفظ. الحفظ الحرفي بتعب دماغي، إذا بتقدر تحفظ حرفي وبتحب أنت هذا الأسلوب هذا إشي بيرجع لك أنت، شو بتحب أنت براحتك. ولكن أنا بالنسبة لي بدور على قاعد بدرس في مادة دسمة جدا، فأنا بختصر عطال بقدر الإمكان، نفس الوقت ما بنقص، نفس الوقت بشرح له كل إشي بالتفصيل بطريقة الكلمات المفتاحية بحيث يحل أي سؤال. زي ما بتعرفوا أسئلتنا ضع دائرة. هاي الحصة الأولى أو الجزء الأول من الدرس الأول في حصتنا الأولى لمادة تاريخ الأردن 2008 فصل ثاني. إن شاء الله بشوفكم في الجزء الثاني من هذا الدرس اللي راح نشرحه بكل قوة بإذن الله، ونظل بنفس واحد وقوة واحدة لآخر السنة بإذن الله لحد ما نجيبها من ذنيها. بدنا علامة كاملة، عليها 4% رفعوها صارت 10%، لو عليها نص بالمية بخلي معنوياتي مليون، وبدي أجيب كل إشي كامل بإذن الله تعالى، وإن شاء الله دائما فالكم الميتين من 200 والعلامات الكاملة بكل المواد مش بس بالتاريخ ودين. لا تنسى تنضم معي للمجموعات، ولا تنسوا العرض الرائع في حال حبيتوا تنضموا إلينا. بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم ألف عافية طلابنا، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية وخير وماشيين على الطريق الصحيح. اليوم إن شاء الله بدنا نكمل ما بدأنا به من الدرس اللي قبله، طبعا اللي أخذناهم نوعا ما أدسم من اللي ضلوا. الآن ضايل عندنا كمان 3 صفحات، بدنا هيك نفرتكهم على الخفيف ونطلع صيغهم الوزاري ونحفظهم بأسهل طريقة ممكنة بإذن الله تعالى. يلا بسم الله. طبعا هاي الحصة، والحصة هاي الحصة وأول حصة من الدين على اليوتيوب إن شاء الله، تمام؟ إذا أنت بتحضرني هون بتروح بتحضر كمان حصة الدين، رح نزلهم إن شاء الله أول يوم تاريخ وثاني يوم الدين، تمام؟ فضروري جدا برضو تتابع وتشوف، في حال أنت كنت من طلاب اليوتيوب ضروري تشوف حصة الدين عشان تشوف برضو محصدرين دوسية وشروحات كثير بتجنن. طيب، الحياة الدستورية والتشريعية، تعال نشوف بعد ما نلنا الاعتراف بتأسيس الإمارة، نشوف الحياة الدستورية والتشريعية في عهد الإمارة، لأنه احنا بنحكي عن تأسيس الإمارة. الإمارة عشان تكون في بالك، الفترة اللي هي ما بين عام 1921 تشكيل أول حكومة ل 1946 تحديدا للاستقلال، تمام؟ تطلع الأمير عبد الله ومعه النخب السياسية العربية إلى المشاركة في تأسيس الإمارة أو المشاركة في تأسيس الإمارة إلى إقامة حكومة نيابية دستورية على غرار، يعني زي الحكومة العربية السورية اللي شفناها بالفصل الأول اللي أنشأها الأمير الملك فيصل بن الحسين في سوريا. لكن مين اللي كانت تعيق تنفيذ إنه يصير زي المملكة العربية السورية نفس الفكرة؟ طبعاً المحتل، بريطانيا المحتلة، تمام؟ متى بادرت الحكومة؟ العام، هيك بيجي السؤال، الذي بادرت فيه الحكومة إلى إصدار قانون الانتخاب أو قانون لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي. هذا المجلس التشريعي بدك تحط ببالك اللي هو بعدين حيتبدل يصير مجلس أمة، يعني زي مجلس النواب يا أستاذ، بالضبط زي مجلس نواب بتحسه حيصير، تمام؟ والذي حدد صلاحيات المجلس التشريعي. إذا إيش اللي حدد صلاحيات مجلس التشريعي؟ قانون الانتخاب. بتقول لي بحزيران 28، هذا كامل، هذا بتأخذ لي إياه كامل، حزيران 28. طيب متى صارت عندي أول انتخابات تشريعية في البلاد؟ 29، يعني هون بقدر أقول أول مجلس تشريعي منتخب، تمام؟ متى انتخبوا أول مجلس تشريعي؟ بال 29، تمام. ما هو القانون اللي حدد صلاحيات المجلس التشريعي؟ شو بتقول لي؟ بتقول لي القانون الأساسي اللي هو وضع مع قانون الانتخاب، تمام يا أستاذي. طيب القانون الأساسي اللي صار بال 28، إذا قال لك أول دستور، شوف كيف بيجي السؤال في الوزارة، أول دستور أردني صدر بال 28 واشتمل على 72 مادة، هذا خليه بدي أحط سؤال لحاله، بتقول لي القانون الأساسي. إذن القانون الأساسي هو نفسه أول دستور. متى صار أول دستور؟ بال 28. متى صدر القانون الأساسي؟ بال 28، تمام أستاذ. تعال قلت لي بدك تحط لي هون سؤال لحاله، تمام. عدد المواد التي اشتمل عليها القانون الأساسي، أو إذا سألني أول دستور، تمام أستاذ؟ بقول له 72 مادة، تمام. أي سنة الحكي؟ بال 28، تمام عرفناها. تعال نشوف شو في عندنا كمان. الآن بدنا نشوف شو أبرز ما تضمنت. طبعا هاي عند 2007 4 نقاط، عندكم ما شاء الله ربنا طارح فيهم البركة، 7 مواد، تمام. طلع إحدى التالي، تعد، هيك بيجي السؤال، تعد أو لا تعد من البنود اللي تضمنها أو المواد اللي تضمنها القانون الأساسي: تعيين عاصمة للبلاد، شكل الراية الوطنية، حقوق المواطنين والجنسية والمساواة والحرية الشخصية والعدالة وحرية الرأي والاجتماع، يعني كل شيء، حقوق الأمير وشروط ولاية العهد، شروط الترشيح لعضوية المجلس التشريعي وين حددت بالقانون الأساسي اللي هو الدستور، أنواع المحاكم ودرجات المحاكم، التقسيمات الإدارية للإمارة، كل هذول 7 إذا سألني عنهم وين، شو بحكي له؟ في القانون الأساسي اللي هو أول دستور، تمام. تعال نحكي أنا وياك على السلطة التشريعية. متى أجريت انتخابات المجلس التشريعي الأردني الأول؟ حكيت لك فوق 1929 تحديدا بداية العام، حكيناها فوق، استبقت لك السؤال أنا، تمام؟ تمام. شو مكونات المجلس التشريعي الأول؟ ألف من 16 عضوا، إذن حط لي سؤال هون على جنب. عدد أعضاء المجلس التشريعي الأول شو بحكي له؟ 16. تمام. تضاف إليهم أعضاء المجلس التشريعي التنفيذي وعددهم 5. كم عدد أعضاء المجلس التنفيذي؟ بقول له 5. يعني عندي 16 تشريعي، على 16 عضو منتخب بنضاف عليهم 5، هذول جماعة التنفيذي. يتولى رئيس المجلس التنفيذي رئاسة المجلس التشريعي. إذا قال لي من هو رئيس المجلس التشريعي، بقول له رئيس المجلس التنفيذي، يا عيني عليك. تمام أستاذي. طب هذا المجلس التشريعي، أنت إلك ساعة بتقول لي مجلس تشريعي مجلس تشريعي، شو أبرز أعمال هذا المجلس التشريعي؟ إحدى التالية تعد من أعمال المجلس التشريعي الأول اللي انتخب 1929، يعني عليك، صادق على الاتفاقية الأردنية البريطانية وتعديلها. متى تعدلت ومتى صادق عليها؟ بال 39. مين اللي صادق على الاتفاقية الأردنية البريطانية ب 1939؟ المجلس التشريعي. مين أبرم أو قبل الأبرم، مين أصدر قانون الدفاع بال 35؟ المجلس التشريعي. ما هو العام الذي أصدر فيه قانون الدفاع واللي وافق عليه وصادق عليه المجلس التشريعي؟ 1935. إبرام المعاهدة الأردنية البريطانية، هاي معاهدة ثانية صارت بال 46. مين اللي صادق عليها المجلس التشريعي؟ ما هي المعاهدة التي نصت على المعاهدة، هيك بيجي السؤال في الوزارة، التي نصت على استقلال البلاد اللي اتخذت اسما جديدا اللي هو المملكة الأردنية الهاشمية لما صار الاستقلال ب 25 أيار ال 46؟ بقول له اللي صادق على، أو هي المعاهدة الأردنية البريطانية اللي صادق عليها المجلس التشريعي وأبرمها. تمام حبايبي؟ نزل لي على الصفحة اللي بعديها. الآن بدي أحكي أنا وياك عن السلطة القضائية. شوف، السلطة القضائية على الرغم من وجود مشاور، شو يعني مشاور؟ المشاور نفسه وزير. تمام؟ المشاور هو الوزير للعدلية في الحكومات الأردنية اللي تشكلت منذ 21. إذن إيش كان فيه بالحكومات الأردنية اللي تشكلت من 21؟ مشاور أو وزير عدلية، المشاور نفسه الوزير. تمام؟ نص القانون الأساسي لل 28 على توزيع السلطة القضائية على النحو الآتي. كيف توزعت السلطة القضائية؟ السلطة القضائية شكل منها 1 محاكم مدنية، 2 محاكم دينية، 3 محاكم خاصة. اعطيني الآن مهام المحاكم الدينية، أو عفواً المدنية. تنظر في الدعاوى المدنية والجزائية. إذا قال لك جزائي مدني مبين مدنية، جزائية بتقول لي مدنية. طيب أنواع المحاكم الدينية: شرعية، إسلامية، طوائف مسيحية. كيف يجي عليها سؤال سابق في الوزارة من المنهاج القديم؟ إحدى التالية، هيك جابوا لهم سؤال في الوزارة مقرر، تالية تعد من أنواع المحاكم الدينية في الأردن: شرعية، طوائف. تمام؟ الإسلامية تختص بأحوال المسلمين، والمسيحية تختص بأحوال المسيحيين، طبعا الأحوال المدنية. تمام؟ المحاكم الخاصة تعمل بموجب قانون خاص. ما هي المحاكم التي تعمل بموجب قانون خاص؟ خاصة مبينة. حبايبي الطلاب، في عنا تعديل بسيط بصفحة 7، تمام؟ يعني هاي هيك ملاحظة هتطلع لك جوا الفيديو. تعديل بسيط بصفحة 7 على المحاكم. مش حكينا المحاكم الخاصة تعمل بموجب قانون خاص مثل محكمة الجمارك ومحكمة محاكم البلديات؟ بتشطبوا لي إياها، تمام؟ بتحط لي مثال عليها محكمة العشائر بس. هذا تعديل عدلوه بالكتاب اللي نزلوه على المدارس فقط. بس هذا التعديل، وإن شاء الله أي تعديلات ممكن تيجي من الوزارة أنا راح أزودك فيها، سواء بالبطاقة أو جروبات الواتساب. تمام حبايبي؟ ربي يوفقكم جميعا. طبعا هذا من الأسئلة القوية في الوزارة. الحركة الوطنية الأردنية، تعال نشوف شو أبرز إشي لازم نعرفه عن الحركة الوطنية الأردنية. قامت في البلاد موجة من السخط. إيش يعني السخط؟ السخط الغضب على الاتفاقية الأردنية البريطانية اللي صارت بال 28، وقد انصب لاهتمام الرأي العام على قضية تصديقها من قبل المجلس التشريعي. يعني ليش المجلس التشريعي يصدقها؟ الناس زعلت. تمام، تعالوا شوف موقف الأردنيين ما هو. إحدى التالية تعد من مواقف الأردنيين من مصادقة المجلس التشريعي على الاتفاقية الأردنية البريطانية 28، اتجاه يؤمن بمبنى خذ وطالب والمصادقة على الاتفاقية. يعني في ناس بيقول لك انت احنا معاكم، خذ منهم ورجع طالب بالمزيد. تمام، واتجاه ثاني بيقول لك حمل لواء المعارضة واخذ يدعو مقاطعة الانتخابات. صار يقول بدناش ننتخب، بدناش مجلس تشريعي، قاطعوا يا جماعة. هذه المواقف. طيب تعال نشوف ليش، شو السبب اللي عشانه تطلع الأردنيين قيادة بتتمثل بالأمير عبد الله وشعب للتخلص من الانتداب، لأنه الانتداب شكل من أشكال الاستعمار مفروض على الأردن بالقوة. وكانت خطة الأمير عبد الله شو بتقوم؟ على السعي إلى التخلص من التدريجي من الانتداب. يعني شو الخطة اللي كنا ماخذينها؟ خذ وطالب وصولا إلى الاستقلال. وبالفعل هذا اللي صار. تمام؟ يعني أي اتجاه أخذوا من هذول؟ خذ وطالب. تمام؟ تمام. ما هو أول حزب شارك في الانتخابات؟ بتقول لي حزب اللي إجا من سوريا اللي هو حزب الاستقلال. أول حزب شارك في في الحكومات الأردنية حزب الاستقلال، اللي هو شكل أول حكومة أردنية حكينا عنه، جماعة رشيد طليع، مهم جدا. متى تأسس حزب الاستقلال؟ بتقول لي بال19. وين؟ في دمشق. يعني حزب الاستقلال سألك عنه دمشق 19 صح؟ تمام يا أستاذ. لجأ قادته إلى الأردن بعد الاحتلال الفرنسي لسوريا وشارك في الحكومات الأردنية. أول حزب شارك في الحكومات الأردنية حزب الاستقلال. متى تأسس؟ 1919. وين تأسس؟ في دمشق. الآن بدي أخذ هسا أول حزب عرفنا أنه حزب الاستقلال صح؟ الآن بدنا نأخذ أمثلة. إحدى التالية تعد من الأمثلة على الأحزاب السياسية اللي شكلها الأردنيون في هاي المرحلة اللي هي مرحلة الإمارة الأردنية. تمام؟ حزب الشعب الأردني، حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني، والحزب الحر المعتدل. هذول بالإضافة لحزب الاستقلال، يعني أول حزب الاستقلال ومعه هذول الثلاث اللي كانوا في هاي المرحلة اللي هي مرحلة الإمارة الأردنية. مهمات جدا، هذا اكتب لي عنده مهم بالله. تمام؟ شو سمات الأحزاب؟ ركز معي لأنه في شغلة لازم تكون عارفها. السمات هي نفسها الميزات أو الخصائص في عهد الإمارة، يعني من 21 لل 46، من التأسيس للاستقلال. اتسمت هذه التجارب الحزبية قصر العمر، هيك اطرش بالله معي، قصر عمرها، عمرها قصير الأحزاب، ما طولت. طابع شخصي، كانت تقوم على أساس التجمع حول شخصية واحدة. لم تجد هذه الأحزاب الوطنية الجادة سوى التضييق، التضييق من الحكومات المتعاقبة. ومن مين كمان التضييق؟ من الانتداب. هذا الإشي كان يعيق عملها وقدرتها على ترسيخ الأعمال. إذا شو ميزات الأحزاب في عهد الإمارة؟ قصيرة العمر، طابعها شخصي، تتجمع حول شخصية واحدة، في تضييق عليها من الحكومات ومن الانتداب البريطاني، لأنه الانتداب كان في فترة كان موجود بفترة بفترة الإمارة صح؟ طلع بال 46 هو. ما هو الحزب الذي مثل الحركة الوطنية وعارض الاتفاقية؟ زي ما شفتوا أنا وإياكم أخذنا عدة أحزاب، استقلال، شعب أردني، لجنة تنفيذية، حر، معتدل، أربع أحزاب. في واحد منهم هذول عارض الاتفاقية الوطنية الأردنية. إذا مين اللي عارض؟ هيك بتقول لي السؤال، مين اللي عارض الاتفاقية الأردنية البريطانية؟ حزب الشعب الأردني. من هو الحزب؟ ممكن يجيب لي صيغة ثانية. الحزب الذي رأى أنه الاتفاقية الأردنية تمثل قيدا على سيادة الدولة واستقلالها؟ حزب الشعب الأردني. من هو الحزب الذي رأى أنه الاتفاقية تمثل قيدا على سيادة الدولة واستقلالها؟ برضو بحكي له حزب الشعب الأردني. تمام. طيب اعطيني إحدى التالية تعد أو لا تعد من الطرق التي عبرت من خلالها الحركة الوطنية عن مواقفها المعارضة. مظاهرات واحتجاجات مبينة، إضراب، برقيات احتجاج لمين؟ للحكومة وعصبة الأمم. إذن الجهات التي أرسلت إليها برقيات احتجاج، تقول لي واحد الحكومة، اثنين عصبة الأمم. هيك بقول له برقيات احتجاج، بريطانيا، عصبة أمم، هيك بحفظهم. الربط ثم الربط ثم الربط بيسهل علي دراسة كثير. تمام. عقدت الحركة الوطنية سلسلة من المؤتمرات الوطنية. ما هي الفترة اللي عقدوا فيها مؤتمرات وطنية؟ من 28 لل 33. مهمة. مين اللي شارك فيها؟ أعيان، شيوخ، وجهاء مثقفين بمثل الأردنيين. بس الآن نيجي نحكي عن المؤتمر الوطني الأول، تمام؟ المؤتمر الوطني الأول أنا جاي عبالي ألخص لك إياه بطريقة هيك، بتقول لي هيك: المؤتمر الوطني الأردني الأول. طبعا طلع كيف بدنا ندرسه. أول إشي عقد في مقهى حمدان. وين هذا؟ إذا سألني عن المحافظة بقول له في عمان. العام، بس بدي العام، 1928، تمام؟ مين الرئيس؟ الباشا حسين باشا الطراونة، حسين الطراونة. قديش مدته؟ المدة 4 أيام، تمام؟ شارك فيه عدد من الأعيان المثقفين اللي بيمثلوا كل الأردن. إذن أبرز ما يجب أن أعرفه عن المؤتمر الوطني الأردني الأول، تمام؟ بتقول لي في مقهى حمدان في عمان 1928، رئيس مين؟ حسين الطراونة. كم مدة المؤتمر؟ بتقول لي 4 أيام. 4 أيام، هذا أبرز ما يجب أن تعرف عن المؤتمر. خلص احفظ لي هذول، وهذا فكك منه التعريف، فكك منه على الآخر، تمام؟ طيب هذا المؤتمر ناقش أكثر من شغلة، شو هم؟ بتقول لي هيك، طلع إذا سألك إيش ناقش المؤتمر الوطني الأول؟ القضايا التي تم البحث فيها خلال المؤتمر الوطني الأول. يعني هون بدي أمسك كل نقطة أربطها بالمؤتمر الوطني الأول يا أستاذ. آه يا أستاذ. بتقول لي مشروعية الاتفاقية البريطانية تطبق، يعني ما مدى الالتزام فيها، ما مدى إنها تمشي عنا، تمام؟ موقف شرقي الأردن من إيش؟ من وعد بلفور. هذا كله صار في المؤتمر الوطني الأول. تعال نختم أنا وياك بالميثاق الوطني الأردني اللي صار بنفس التاريخ 1928. يعني بال28 في عندي مؤتمر وطني يا أستاذ، وفي عندي ميثاق وطني. يا عيني عليك. شو هي مبادئ الميثاق الوطني؟ طبعا عند 2007 4، بس عندكم ما شاء الله الأسئلة ربنا طارع فيها البركة. إن الله يضاعف لمن يشاء، عندكم وضع لوز على الآخر، تمام؟ طلع ما هي مبادئ الميثاق الوطني؟ مهم جدا بشكل حرفي وقوي. بتقول لي إحدى التالية: تعد، هيك بيجي السؤال، تعد أو لا تعد من مبادئ الميثاق الوطني اللي صار بال28: شرق الأردن مستقلة بحدودها الطبيعية المعروفة، تدار بحكومة دستورية برئاسة مين؟ الأمير عبد الله وأعقابه من بعده. إيش يعني أعقابه من بعده؟ يعني يا أستاذ نظام الحكم في الأردن وراثي، أولاده بيرثوه من بعده. نعم، وهذا ما يطبق حاليا. عدم الاعتراف بالانتداب إلا بحالة واحدة: مساعدة نزيهة للبلاد. رفض وعد بلفور، رفض تحمل نفقات الاحتلال، ماليش دخل أنا. شرق الأردن بإمكانه الاعتماد على موارده المالية، أما المعونة المالية من بريطانيا فهي نفقات ضرورية، تمام؟ عدم الاعتراف بإيش؟ بالقروض المالية قبل تشكيل مجلس نيابي منتخب اللي بتيجي من بريطانيا. لا يجوز، إذا قال لي يجوز بتصير لا تعد، دير بالك هون الحرفية مهمة جدا، وحيجيك سؤال إما عليها على المؤتمر الوطني الأول، تذكر كلامي، راح تشوفهم في الوزارة إما على الميثاق الوطني أو على المؤتمر الوطني الأول، 100% سؤال وزاري. 2008. طيب الدعوة إلى لا يجوز التصرف بالأراضي الأميرية قبل عرض الأمر على المجلس النيابي. الأميرية يعني اللي هي بيملكها الأمير عبد الله. الدعوة إلى انتخابات نيابية وفقا لقواعد التمثيل الصحيح، وأن تكون هاي بتحفظها ضروري الحكومة مسؤولة أمام البرلمان. إجت 3-4 مرات في الوزارة، إحدى التالية تعد من بنود الميثاق الوطني، وجيبوا لهم الحكومة مسؤولة أمام المجلس المنتخب اللي هو البرلمان. مهمة جدا وقوية جدا. تعال نختم أنا وياك هذا الدرس اللي طويل شوي، يعني بدايتنا كانت نوعا ما دسم شوي، ولكن إن شاء الله ربنا بيقدركم على التعامل معها بأفضل طريقة يا رب العالمين. ما هي المطالب الوطنية للمؤتمرات الوطنية في هذه الفترة؟ قلنا صار في مؤتمرات وطنية بين 29 أو بين 28 ل 33، صح؟ شو مطالبها؟ الولاء لمين؟ للأمير عبد الله، المطالبة بالاستقلال الناجز كامل، دعوة إلى حكومة دستورية بوثق فيها الشعب، تعديل بنود الاتفاقية مع بريطانيا بحيث أنها تصير لمصلحة الأردن، إلغاء القوانين الاستثنائية قوانين طارئة تبعت بريطانيا هملناش فيها، معالجة الحالة الاقتصادية الصعبة، استنكار الدعاية الصهيونية ضد شرق الأردن اللي هم بده ياخذوا أرض الأردن، المطالبة بوضع تشريع. يا إيش يعني تشريع؟ يعني قانون يمنع بيع الأراضي الأردنية لليهود، بس هيك تحفظها، أو إنك تسمح لهم يقيموا بشكل دائم على أرض الأردن، ممنوع اليهود يقيموا عنا. إذن هذول ثمان مطالبات، إذا شفتهم مطالبات المؤتمرات الوطنية اللي صارت بين اللي هي بهاي الفترة قصدهم عن الحكينا عنها بين 28 إلى 33، تمام؟ شو أسباب توقف المؤتمرات الوطنية عن الانعقاد؟ بقول لك بعد 33 بطل في مؤتمرات وطنية، وقفت على الآخر. ثواني أشرب لي شوية مي عشان نعرف نكمل، صورنا كثير اليوم. طيب، أسباب تتعلق بالخلافات بين قيادات الحركة الوطنية شخصية من جهة، أسباب تتعلق بالبرنامج السياسي للحركة الوطنية. صادفت المؤتمرات معارضة سلطة الانتداب والحكومات المتعاقبة، يعني كانت الحكومة بتعارضهم والانتداب البريطاني كمان بيعارضهم، ما بده إياهم. والحركة الوطنية تعد في هذه الفترة تجربة مبكرة يعتد، يعني تقدر تعتمد عليها في العمل الحزبي والسياسي. هاي أسباب، هذول مش قويات، بقدر أقرأهم قراءة متمعنة وأركز على هذا السؤال واللي قبله بشكل حرفي، لو نقاطهم كثيرة بس أنتبه عليهم من الكلمات المفتاحية اللي أنا كنت أحدد لك إياها وربطها بالسؤال، وبإذن الله أمورك بتكون طيبة حبايبي. هيك بنكون أنجزنا أول درس، طبعا طويل، عبارة عن 6 صفحات في الدوسي، ولكنه في الكتاب أضخم بكثير، ويعني مش أضخم في معلومات زيادة، ولكن يعني عدد الصفحات أكبر، تعرف في صور وكذا ونشاطات وأسئلة، هاي ما إلها أي لازمة. فهيك أمورنا إن شاء الله بتكون تمام مع أول درس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبت حفظكم ويثبت فهمكم يا رب العالمين. بشوفكم في الدرس الجاي، الدرس الثاني إن شاء الله خطتنا واضحة، فرح نحاول نختم لكم المادة قبل 15/4 بإذن الله، عشان تتنسلنا لك الفرصة أنك تعيدها على البطاقة مرة ومرتين قبل الامتحان الوزاري، ونراجعها مع بعض من خلال المكثفات وبنوك الأسهل اللي حتنزل قريبا للأستاذ محمود بن عطاء في الأسواق، رح أبلغكم فيها. ضروري تكونوا معي على الجروبات على هذا الرقم، ضروري جدا جدا، عشان كل جديد يوصلك. أستاذك معه خبرة 12 سنة تدريس المادة وتصحيح في الوزارة، مصحح معتمد لدى وزارة التربية والتعليم لمدة أكثر من 12 دورة أيام ما كانت الامتحانات إنشائية بفضل الله تعالى. فبإذن الله تعالى مع بعض يد بيد وخطوة بخطوة نحو الهدف، وهو العلامات الكاملة وأوائل المملكة، اللي يا رب تكونوا منهم دائما. دمتم بخير، سلام عليكم. منصة الماهر، يحق لك أن ترتقي.